العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعي درسي قيني وحين سأقرن يسد حديث لبا حديث أو فصل صن أفرقة يا هل حديث أو فصل صن سحورت حديث يا سحورت فصل صن حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قفل عليه الصلاة والسلام فسحروا فإن في السحور بركة تسحروا سحورتها فإن في السحور بركة سحورتها وحكسغا وكترتها بركة أي كترتها متفق عليه وركا سحورتي السحور اللي له سينك لقربة يا السحور اللي له سينك لقربة السحور هذا لا إله إلا هو الصين كلا كربه واسم لما يتسحر به وحلو سحورنا يا وحلو سحورنا يا أي مدعية فعل مركل جو سحور إلى هنا واسم للفعل فمعنيه هو إذا نوى شيء عن تدع نتان كذي وفعل كيا إذا نوع عن تدل لفتين وحلم إذا ويسد وهو قال كربه هو ضول إلى هذا وهذا اسم للماء بيها اللي قلت شيئا ين وهو قال كربه هو ضول إلى هذا وأيضا مركا اللي قلت شيئا فعل كي ويسد وضوء وفعل كي سدى سخلا وحق ولم إذا طهور يطهور طهور واسم لما يتطهر به وحلوضة حرقة لنا يا أي مقعية هاي الشيء اللي وضة حرقة لنا يي هذا ضعي لقضوه طهور ليلة حرانا واسم لفعل الطهارة وكا السحور يا السحور كان أقرب أبا واسكمد لكن معناه هو كالدونان يا هذا السين كان كرد ودينا واسم لما يتسحر به هذا لقضو السين كان وفعل كيويان عنيتان كي كان النبي عليه الصلاة والسلام سحور تقول لي بركة كسبان حديث كان إن السحورتين السنية صل يقول لي حين وحين السنية إن البركة كترت زاد راد يدبانين صحابة كمدة صحابة الرسول كمدة عليه الصلاة والسلام أيا وحو النبي نصر قال عليه الصلاة والسلام سوى سحوران أيا سوى سحوران أيا أيا نصر قال يقول دبتنا وحيوي لرسولك عليه الصلاة والسلام إنها بركة سحرت وبركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه إلهي ببركة إنسيي هكتقنا حديث النسائي وصصاري شيخ الوادعنا في الجامع الصحيح وكسحيه لي سلاسك العرباض بن سارية حديث أبو داود صصاري شيخ الألبان وصحيح ترغيب وكسحيه لي وحل النبي عليه الصلاة والسلام سحورتي ويالي وقت رمضان يتنبي حقول هلم إلى الغضاء المبارك عنتظى بركيسا كالي يعني أكال عنتظى بركيسا أكال عن أي ويالي فإن بركيسا فإن في السحور بركة إن بركة كتبت عنتظى ومحل قال عني سحورتي هي حديثة الدمانت إن السنة بركة إن الله شيء وكثرة الخير ودوامه بركة وحل لهذا خيرك فرح بدن يا خيرك ودائمة وكرة يا وحل لهذا بركة يا ليلة هذا مركب بركة علم وحي كتل ما من شهوين كلا بالدوان وحي لما مركب وهو الرئيسة سحورتي بركة إذا وحا كمدة بركة الله شيء امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الرئيسة أوامرك النبي عليه الصلاة والسلام يدوه قانسنة وأمرك النبي ومحي تسحروا سحورك بالنبي عليه الصلاة والسلام هو قانسن أدوه قانسن تي أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام وبركة ويان شيء كسا وقف وحويان أمرك الرسول يا أمرك إلهي وهو قال سمو بركي خير بكترك بركة يا خير يا كترك قف شيء إنسان وسمين أيه يسدو إلهي سبحانه وتعالى وهو قال سن يا رسول كيسي يا شيء أونا إنسان وسمين فرق ودحية شيء إنسان وسمين أيه وعكترك تلذذ يا معاش وعبادة ومعاشنا وحكى لكم إذا بركة لأن فيه حفظا لقوة النفس بركة الله شيء وحكى لكم إذا إن وحويا أن فيه حفظا لقوة النفس نفس أود ذي أي لحي إلى أن إلى أن يكشف يشركي أود ذي وهاي نفس مركز طاء أي جاردو نفس عن صدي شرائح مركز تيكي جاردو ده شركة دوار راحي صنايا شركة دوار راحي صنايا قادرات الضواحي للسحورة وعكرات بركة السحورة كم إذا أن فيه عونا على طاعة الله قفكوا طاعة الله يقوك هالمي صنايا طاعتك إله سبحانه وتعالى يقوك هالمي صنايا لأنك تأكله لتستعين به على الصيام قفكوا حوعنا يا سحورة سيقوك هالمي صنك صنك من يحجيه waad dhawr barqada jaalada ay noo gaachoonin ama galay dhawr jaalada uu noo gaachoonin marka kaalmeysiga uu kaalmeysanayo qaada ilaahay iyo sanka uu kaalmeysanayo waa baraka wey baraka idin ku jirta waxa kale kamid ah barakada ku jirta nabiga noo sheegay alayhi salaatu wasalaam baraka hissiyo dhahira oo muqata waa yaqafku marka uu afuran yahay una soomanayn maalintii waxa laga yaabaa laba jeer saddex jeer inuu xuno gelinkii hore barqadii ama galabtii iyo habeenkii saddex jeer baa laga yaabaa inuu xuno oo in farabadan uu cabo laakiin markuu suxurto ee uu soomo waxa uu cunimaayo wala marra waahida waxaanu cunimaayo waxna cabimaayo marka baraka ku jirta cuntadii aad waqtiga suxurta aad cuntay iyo maalintii oo dhan ku haysay oo halka aroosii wax ka cunay jirtay marka duhurkii wax ka cunay jirtay barqadi walaalay wax ka cunay jirtay ee gelinka dambe aad fashaahayn jirtay ma jirto way ila gabal dhici marka baraka ku jirta wadiga socda ee marka waxa weeyaan hawlahaagina qabsanay adoo markii liya soo waqtiga soo suurtay suurta aad cuntay barakadeedii ee ku gaartay gabal dhici ku gaartay idan waa baraka wey waxa kale barakada ku jirta kamida anna fihi iqtidaan bi rasuulillah rasuulki ilaahay bin qudayna sallallahu alayhi wa sallam laan annabiyyu alayhi salatu wa salaam وسحوران شري سحورتنا كمتجرين اللهم إلا سقوا وصلنا يا وحيدنا يا مويان وعكلكم إذا بركات كإله هاي سحورتي إن تهاي متكل سواع سون كنا يا سون كأهل الكتاب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر إن جي متى أهل الكتاب ك ونصارى يهودية وحين كلا سواع سحورت عنتان كذا أيه كلا سواعي النبي عليه الصلاة والسلام كسرناه في صحيح مسلم وغيره. بركات الصوم من بركاته وبركات السحور تأله إلى هيويان. شيء كسر قدرت مسلمين تا كسر عيادات الجالا مقف مسلم كي قوق قف الجال ككل سوى عيا بركة كشف. نرك هالنقطة يحيى به كردن ظاهر كي قف مقال كي سراء يدرك في يحيى الله لمتى ما هو جالا وخلافه. ودركوده كو خلافه وظاهر كودي وكو خلافه كذلك باطن كينا وكو خلافه خير يبارها كتير لكن موافقة الله وافق المشركين أما وحوين اللي سكو اي كيسيني يهودي النصارى وخير يوح بركة وحضيرا في كتير تمشير عبادات في هذا الدار دي الله اي كيسيه يهودي النصارى وحاي كينسان يسع الشرك يكفر بالغيا وإن قفكي اي جارسيسه عادوين كينا هذا ضد قف قال لي أشياء عاداتها وقوافقه يا أمور تظاهرها تشبهها سوى والصلاة يا أمور كين كرا إن وقوافقه وحيابها باطن كي حمام حيابها كلا باطن وهي صدى غالب كا قف عدة وشبهها إن سوي كيسين يوم نفس السلوكين هلا يا قف كان وقف يعني وقف لياب جلي قف لياب جلي بكو ضياني قفك وكود ديانا يلا شك إن قلبك يسوقين لي حب يتعي هذا وقف مرة الشيئات إن الشيء كستقوص ما يوحش كود يتعبقنا هنا التميش وعلى هذا وعكسار رتي النبي عليه الصلاة والسلام إن من تشبه بقوم فهو منهم مكا قال كي وقال ذي إن الخلاف أي رسولك الشيء عليه الصلاة والسلام لأنه يوفر بلا أيهو عموم منه ينوشي قال إيدي ويود إيه نصارى إيه مشركين تي قال ذا الخلاف وآن لواسقين وحي عادين كالقار كي يقول ليهين ما هاو حين نبع إن الله ينقوا فقان حين نبع إن الله ينقوا فقان أما شيء صناء ينبقى إن ينقوا فقان يعني هذا ما هو قد هلا وشيء يقول خاص كي يقول ليهين عاداتها عموم بن نبي نفر عليه الصلاة والسلام خصوصا ما وينوشي وحي الله قال إنه وشي قوى حكم إذا إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم يحنيسا لمنك يهود لا إله إلا الله ما حنيسان إذا كحنيسا عليه الصلاة والسلام وحكى لكم إذا وحي الله قال إنه وشي قال رسولك قال وخلاف إنه منك قال الله قال كسي دين سيسي يا كم إذا وقال كوحي لها حيرنا يهودا يا نصارى يهودا وحيران إذن فقرك حيرين الدايب النبي عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى قرك إن الدايا وسنه النبي عليه الصلاة والسلام ولبن وواج قفقها الدي ومرتها وحيرا وكدا بابيا بنجب يكسد علي مكا وفصل بيننا وبين سيام أهل الكتاب يا كترتا سحورتي النبي يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا سحورها أن وواجب يعني تسحروا مكان وأمر أمر كون يقصد الوجوب مواجب أمر كان سحورتي حكم كي حكم كسحورت هو مستحب وصل النبي واجب ما بإجماع أهل العلم علم الله كل إجماع لأنه مستحب يا حبيبي إجماعا وحسن نقلي جماعات من أهل العلم وحكم ذا ابن المنذر ابن المنذر هذا الكتاب وحصار لي كوحاء أهل العلم كاملة ديتنا ويأسقين وحكم ذا النووي ابن البطال يا الحافظ ابن حجر يا شوكاني ابن الملقن وغيرهم ابن رشد وحيشين إجماعات ينسقين يا حي أمر كحديث كسر ولي تسحروا وحيسكر عن علم دنيا هاي أمر إرشاد وندب أمر سماوني نتسيني إنو ياي يهانوني أي يسكر راعين وحا كلاي له وحا كسر فيني النبي عليه الصلاة والسلام و يعني واحد لي لبستين حديث كنا صعب نخرج إن شاء الله مثال بسميه واحد لي لهم المودي هذين كودي بسجي صحابنا وهو قرار إلا وقت يصحرت إلا حليليه إلا وقت يصحرت إلا حليليه أي صحابنا وهو قرار ما كان هديعيني هدي واجب هاي أمو قرارين صحابنا إن حريريان إلا وقت لا سحور وسحور هذا ما حيكون دبوسة إنسان لك بسحور تكون دبوسة عن ثاني إنسان لك سحور وعكسه حصل فا قفك شيء وحويير قفك أم دو أم عن ثاني هن غصة مع بتان شيء وحويير قفك أم عن أم عربه هيا عكسه حصل فا وحول نويري رحمه الله وعلى السحور تكسر حصيلتها بكثير المأكول وقليله انت اللعنة وحال اللعنة ان فربضنا اللعنة عنتبضنا اللعنة يا ان يرى اللعنة انت لا وكسر حصيلتها عنتبضنا عنتنا السحور تكسر حصيلتها عنتير هذا عنتنا وحيا هذا عنتنا وصح حصيلتها سيك الله بحض الله ديبه هدي حتى دي لعبه صخرة ذلك كده ديك اللي لعبه هي ذا نمرك وحوية السحور تكسر وصح حصيلتها أحود إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحول النبي وحول عليه الصلاة والسلام السحور كله بركة سحور تمان تيل وبركة سحور تيل وبركة وبركة فلا تدعوه هكتغين اعنا ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء ولو متكين كبشدية مركل يوديو كبرامو قرقريو انسان هنقو تبايا سحور تيل هكتغين هذا هو واحد عنشد ويدي وبيكل يالهشد بيها عب مثل بيها لفتيلة سحورت وقصة حصلتها بركذين والهلثة لسعو بركذين والهلثة فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين إلهي ملائكة سوحي كسل ليان ضدك السحوران يكسل ليان رواه أحمد وصححه الألباني في الترغيب وسكت عنه الحافظ وقواه ابن المنذر حافظكنا كتاب صفة الباري يكون حديث وقامص خواح قائل إساءها بدون حديث كأمسة وإن حديث حسن يهي لكن ماها قائلة مثلا حديث مدبرد مرة وخاصة هي أحاديثه كأمسة ضعيفة وحا لغو سحور لي وحا قفل لبنان تنخ الشيء لو قفل لبنان يعني لغو سحور سوات تنخ نبي يقول عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر يعني قفك مؤمن كيهي وحا قفل وحا قفل عن وقل معيسا وقل معبضا تمرت تمرت أقوى نفسه وهي علاشي أي أقوى نفسه أيضا سعورته من خصائص الأمة ومدى خصائص إذا إيجار كولي لهاي ويا ومدى هوري لمي ولاجني أفرك من اللي ولاجين ها أفرك وين اللي ولاجين ومحاود دليل نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان شل سمرني لا يهود أي نصارى يؤخرون دي بقول لكان تفهمهن يعني دي بقول لكان أفركي marka afurka inay marka ay afur jireen ee kutsana awl kii kitaab qaba ku soo sheegnay in mar waafaqsanay soonkeena iyo soonka halbtaga soo faqsanayeen halka soo faqsanayeen ee sheegaya ya suurtiin laga tago yani qofka haduu saacada habeenkii subax baa cunin way banaaneen inuu marka waxo halka marka soo faqay maxaa dalila وأود للحديث كمسلم صوصاري فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر إنك صون كينا يصونك أهل الكتاب وحك للسوعية وكلا صارية سحورتا عنتان كين سحورتا دلعونه صون كينا يصونك أهل الكتاب وكلا بحيا وقت يوي هذا سحورتا وقت السحورتا وقرما إمام النووي رحمه الله يسوي في الوقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر هبين ككلبر كيسة وقت السحور توعويا هبين ككلبر كيسة إلا أنت واوكد لاعي أنت أصد بالعبانية لكن هذه قاموس كانت كنا قوتي والوقت السحور السحر كبالي وحورنا يا سحور السحر قبيل الصبح وصبح هرتي يربى سحور ليلة وقت نصحك مرخى وصلاة الصبحون هرتيديا يا وقت سحورت وصلاة الصبحون إير قهر وساس مكا اللغذينا سحر وقت السحرك وقبيل الصبح سيدا درادد وقت وحو بلاوانيا قبيل الفجر واغ بلاعي سهرتيد وحوغا أيو بلاوانيا قورمو دمانيا وحو دمانيا مرخو واغو دلاعو صبح مكود الله أيا وقت السحور في الدمانة لكن وقت يركوان وقت يركوان يعني ما وقت يصون بعض أو يعني قف هذو عنون على صحة صحيحة يعني ما تقدر إن كده هرادس كسيعون وتسنى سحقة لا بأس لكن وقت السحور يسحور البركة اللي بيجو كل شيء عليه الصلاة والسلام فضل يا اللي جه لي البركة لا ووقت يوي ووقت يا وقت لا تكون دمانة إن واجد الله وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نبينا عليه الصلاة والسلام بلال هبينك يؤذن تريد بتنوح الكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم اسكعونا اسكعبا إلا أنت منك أسأدم يوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ابن أم مكتوم أدمه إلا وقت واجد الله عم ويان انت يوجد حسمك لبدا آذان لبدا آذان وحوجد حيثي إلا أن يرقى ذا وينزل ذا من حق سرى لفولي المساجد كدوشة سرى أنت لفولي اللي قادمي إنتو وعويان كانوا كسوا دا دقي كي سرى أنا كهر قادمي كدنبو ابن المكتومنا لطيف وشينا يا ماشا وسوى عند الله عائل حق سرى لفولي إنت سوى دحيسين أنا سوى حيربو دحي لبدا آدموي مثل قبك هدئ السحورتو صلاة دي الصباح هرتي صعب أما هبين كالبركي وصيعونه أما قلنا كورا بينك بتكسيعونه سحور وحول عين سحور لورن ماي سحور لقوم قاعد ماي فضلجي وسحور طلع هاد مهلي يا الجواب ما دام وقت السحور أنا لقوم قاعدين فضلجي أيلا ده هنا مهلي هنا بركاتها يعني مركا سحور هو وقت هذا ده إن سحور تدي بالورد ده يجي ده نفضل بلا سحور تين دي بالورد وأنا لجدتشين أفوتها لجدتشين يا عرسنا يبقى الله دقايا إلا قرمة دليل الله واجد بالله عيسى وحبير له الرسينية صلاة الصبحين وحبكه الرسين حاول دليل حديث أنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي من نصحر النبي دبتنا صلاة بوقع أنا سوحوي الوحوي دي زيد بن ثابت حابي النبي الله سبحانه عليه الصلاة والسلام كم كان بين الآذان والسحور سحورتها هي آذانك انتين لك وو بحيث يتنع كوري إلا أقريه كنتن آيات كنتن آيات القرآن إلا أقريه يو بحيث وأخير وياه سألقوا بنا طوخوا بصعب جارسية ما طوان دقيقة لوض هي آذانك يسحورت يو بحيث طوان دقيقة لوض والواقر هي كنتن آيات والواقر وأخيرنا والواقر يكرا ومن حدوه بنا انتاسون بخاري مسلم بصصار نوح رحمه الله الحديث لو حكوت يرتع الحظ على تأخير السحور إلى قبيل الفجر إن لسكوب بورين أيو أما بورين لسكوب بورين أيو إن سحور تيدي الله ديقو إلا واجد الله عيسى فرتيد ير سلاسة كنا بيقول عليه الصلاة والسلام حديث شيخ الألباني وصحيح لي علما نقار خمي من سنة كيسة يبعانيين وإنه يكمل دي هاي يقول إن معشر الأنبياء هدانا نهاي قرر في أنبياء وحانا لفري بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا إنا أفرك أنو ددتشينو أفرك يدا إنا مددتشينو سحورتنا أنو ديبو ديبنو أيانا لفري وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة مكان تكننا إنا الميلك يبدحي يصدف صارنا وميلك تي لضل صار بدحي أيانا لفري رواه بن حبان بن حبان بن مركا ديب أيان الله ديبنو dib aya loo dhigay markaas iyo waqtiga hore ayaan jirtay ma aha waxa weeyaan toban ka hor waxa la yidhi xalas geeniga hore la sii suurnay toban ka dambana geeniga dhexe geeniga dhawmiya fuu dambayn aad u iska eeg hada aad iska hada lagu yiraahdo damaalin baad cunaysaa la soo aad subixitaan keenun kuma aan afu sonku wax kama bilowday waxa uu bilaabanaya sonki طلوع الفجر السادس فجر السادس قمنا الصبح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكانت العادة تحمر رضي صوقة شؤوال هكا وكد الله على العظامة صونك حل قصد بالعواني ما هكو راح تسوي كما مكا انت بلورد بايا عادي عاد وصل لبرا سلاسة كلا عبد الرزاق ابن همام صنعاني كتاب مصنف صحيح البخاري بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا صحابة الرسول في سيسي وحي صحابة الرسول كوحي هاي دسك وقدك دق بلن أفرك مكا فريا يا دسك وقدك دقتان بلن دبعوا دقا يعني سحورة أي هاي وحكى لهم الصحابة لي أصل هذا له واجب أساس على واحد من واد اللعيب وين يربى تعرف إن عنصر عني وددش إن عنصر عني وددش واحد كان صغير في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سمن واد وصدق عني وددش إن شاء هرو عنصر إن ترى الله صدق هرو عني وايا ما هي صلاة واحد صباح أما أذانك أما واجد اللعيب يودها يا بتودو أنا سوق الجارسيو يو عني يبقى وخمسة ان وقت تتم مثل العلوم ذا الشيئين اه قفك هذه سبب السحور ان يعنتظ وافقك هيا لا ادم ولا اذان والكي قعنتك هشتايا وكا عنيبا اذان كيف مقرئ صلاة الصبح اذان كان اين مقرئ نوى اذان كلا بار ay cuntada haaraan ka dhigay in cunto la cuno yaani cunto la cuno oo dawaajiba dilaacay oo soonki wad bilowday wi wallahi faysan yahay marka kaadima yana waa in min aynu ku kalsoonahay waqtiga aadan sib waqtiga salaad sib aanu ilaalinayo oo waaga dilaaci kala socda ninka horreysin yama marka aadan kaas buu maqlay isagoo weelkiisana gacantiisa ugu jirta cunayo cabaya yuu sii wadaya yuu joojinaya هذا في ولا سون كيس ميو صانيا مثلا صانيا يعني سون كيس ما صحيح مثلا ما صحيح مثلا جماهير أهل العلم وح كوسها جين إن أنتو تشيني عن طريق انت افكو كوها يعني انو نلقي انو كسط ويعدون لقاء وعيدهدين وانين صوما او دلقيوي انت عنا وقالنا وعنا يتنصون كيسي وابوريا حدو عنتظي وسي ووصون كيسي وابوريا ما انتنا وقليني ولكرا علماء كمت اه وصحابة مكا وحوين قار كمتا اللي قسوري وعاي جيهدين ويلقى هدو عنتظي عنايا ويستقو عنتظي عنايا واقو ود الله ويستقو عنايا واقو ود سوي يعني اق من واقو دلعي بشرط انو استقو عنتظي عنايا واقو دلعي ماها انت فاطو سيبو واقو دلعي حسن واقع يتمك سوي عنتظي بلعي مايا تاما تاسيدو سوى فرسيه وقتي اينا لبلعي من العنت وقتي سعورت ويدا ماتي واقو بكاد دلعي مصر لكن هذه عنا يبو واجد اللعب أما اللي أدني وعن صديق دحلي كي قترة بذكر نتكسم عنا القاربة قارنا واجد بسين يا مركا ودور دغروب وخسارين قارنا وحلقا يمن وحوغاك وقارس وحلقا يمن وحوغاك وقارسين يعني كسو قاعدة فقالوا يتكوى غني وعود للحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته وحو الرسول كيد عليه الصلاة والسلام مركو مدكين آذان كأمقله إذا ويلكي سينا وقعانتي إذا ويلكي نوقعانت مركا وبتشيره بمعنى أعني أعبيه ينويلكي ديجن إلا أنتو باهدي سكبه ما يصنعيه إلا أنتو باهدي سكبه ما يصنعيه يعني وعنصدي في ووضيه سو قعانت ويلكي بتشيره عنصدي عنيه ايا لو اذاني اذانكي ايو مقلي ويلكي وحبيون اسكدقين اي ويلكي هاستوطو عنتدي كيو اي الا انتو باهجيس كدام ايسان ايو ويلكي ها هاستو يعني الا انتو عنتدي كدام ايسان ايو هاستاي هاستوعنا يعني هاعون هابو يلو قرشي ابو داود بصصاري حديثك حاكم وحدوا صحيح على شرط المسلمين لكن والغو قصري شيخ الالباني وحد حديثك هو حسن شيخ الوادعين في الحديث هو حسن في الجامع الصحيح لكن حكوع الله يهدنا كتابك لا تتبع أوهام الحاكم يحيي الحديث هو معلول وحن هليشيي كتابك سكرال إلى حديث المعلة ظاهرها الصحة سبعة داعي سبعة كعصب سبعة دي هرم محمد دعاء الله الدنوي وكان نغلي يعني شيخ قياسي وحيي الشيخ الألباني رحمه الله وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام والشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه حديثك الدليل وحوية يقفك واغو أود الله سيقول أول كي عمتظنا هايسا عنا يأعبيا إنا يمكا أبنا أنت قفك أسئلنا أول كي سكبقين عمتدي سيو سيوته إلا أنت الباهدي سكرم يسمي علماء القار كمي به ويكو حيكو قيد الوحي لهم الشيء أو عنا يوم مثلا شيء مخصف ورنية بيه وابن ركني ويالان شيء قال لك وقعنت كها يعون يوم ام بودي كلا تا كلا ام قديو وبيه سو قال لك عبد مس وبيه قعنت لكم تران كان قعنت هذا كل شيء او كل يوم بدنا سنه حد قال له بيه عبيا او ولك كلا انت كنت هلك كو يالو وبيه العب العب الادين بيه اسم العب سوال كا كلا او قدمي هذول سنه تبنوا مرانا مثلا نبا قمدي عنا صراحه إلا فهمه ويل كيف يقتلتها سرينك يا ممارك قمديدي سبقوا عونا يا أيال أدمي هل كان بيه شاهي بوي ألا أما عانو عبي بيها يشاها يعانها هل كان يالا ومقود بكرا شيء قاعد عندك كان يبعونا ما الدليل ظاهر الحديث والإناو على يده هل كان عندك كتير أمي هذه وكان السيارة اللي بورت عانا يره الرئيسي سبقوا عاني عبي وكي كلمة كلمة سرينك ويالو ولا أدمو عنها سنبع بيوحك لا بيها يوحك لا إياه عن تذي كلمة كلمة وقد بناي فاسمك يقولين كتاكين ليك طيب على أي حال صحابة وكسوناتي قاركود أو بكر سديد وحلوي كاس حلي بذيف من يمان وحلوي كاس حلي جماعة وكلا صحابة كمن ينوى لقى سوريي لك على أي حال طفت هدي سبو عن تذي عنا يا الله أدمو أنا كنت وسعيني أدوس كسوة لا بأس هذا يسكد أيوة سيدين كرين واحد وعثا ملها لكن هذو وطوع عنصيص يسكسرونه مشكلة ملها يعني سوين كسحبوه نقل ماي بالدليل حديث لم بدلوه يا آثار صحابة رضوان الله عليهم كسوناتي قلبات ويلكا وقعانت كوهين بل وقير يعني قول كل وصح ذيك لو يبتها وصعي انت كعوف وصد زيود عنبرا فكسي عبد وكوهين كهاسو كل اللي قد ايوانا ولانا كهات قعانت كوهين سدمو يعني ميت كلا او قد بي سيان لو قد وصعين لكا مثلا افورك ايو عوو يعني ان عشر كيش علي لين عنا تقطع الغلا سحورتا لين عنا تقطع الغلا افورك ايو كسو جبي جبين وهو يقف بأفري وعبي استقع أمه لن يقول رحلنا بعضي خاصة أفركي أما وعبي استقع أمه لن يقول إن أواجن باللعين عنصدي بعني واتك أفري مركو أفريك بعد أمبو قرح لسوك دار مركو أفري ينمحوهي إن بعضي وعبي داثنو عبن قرح لسوك دار أما واجن باللعين مركا وحوني وحوهيس إنا هبين تحد مركا وأفرين وحوهيس إنا قرح لأيد علي سون كيسي ما صحيح بان سمها صحيح جماهير أهل العلم أيوه وحكوتين قفكي أفري إذا قرح لأين لعين وأم لنا إنا دعلي إنا دروك على تقريصي أو كالمثلا يحيى الله لمسا ما ننسى وقليني ما ننسى وقليني أبو صافق الواجي سبحان الله عفوا عن سيد أي عني إذا واجي بالله سبحان الله إني هبين تاي ما هنم تواقع لين لكن إسحاق بن راهوي يداود الظاهري يجماهير السلف سيدا إمرتا إذا عن علم القارة من أما طائفة من السلف سيدا شيخ الإسلام وعبري وحي كنت جين قفك عنا عبا شماع لي مادا سبع أم لنا يقول راح لنا دعلي أما واجب المد اللاعين سبع أم لنا يا دبتنا دبلي الوقت لا دبلي وظاهر طائم وقطه هنا قل راح لي سوت يده أما واجب ود اللاعي سون شيء صحون قل مايو وفس هذه مايو وحق الله أقول لي لم تجس يعني ما أنت أنا قلين ماي حاول دليله ما تعرف كاس وما هو بروح قبلا هنا سون شيء سون فس هذه قفقة كو هنا قلنا الله قل هاي فما أنت نقلينين وعود للحديث عن أسباب ثائبك رضي الله عنها بخاري وصوصاري وعيتري ما لن بنا أفرني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن ضرور أي شرته يعني وقت عهد رسولك أنا عنت عن نبتي ما كان عنتري أنا عني أي ثم طلعت الشمس ضرور بات شرتي تتنتك الحمل لنقل رحي ندع لي دبتنا إن يركب دعلي وقل رحي وصبح لي إن يركب بقى محا صبحي قرح لي أيها صبحي فكفاثوا شايفين أصني رضي الله عنها ثم طلعت الشمس هشام ده واحد اللي هو مركب حديث كوريني ميال لفصري إني قليان كاسوح لبد من قواء ولا مرمان إني قليان يعني وقول كيسون أصني ميشي قنا يدو معمروح الوحن مغري هشام أوله ما جرنا يمية قليين مالين تاسي صحابه مسمي قليين مية قليين مالين تاسي مسمي قليين ما كان بد من قوامر كلية هو الله جمارمان إلا قليا واحد خط سنة صا إن ته الرأي جي سون سلام إجتهاد كسي بدليل معمر أبا كم قال مر لواط سبأله إن صحابه قليين إن قليين ما كان جرنا ظاهر كون حلفين إن قليين ويا هدي اي قلين لهاين ويعدين لهي اصلي خدن لهي وحنا لا فرقنا ما انت قلين شيخ الاسلام وحده رحمه الله حديث هو حين السنه لواتمه كو اني مستحب في مكه ضروره اي جرتو ان افرك دب لو دغ الله انت نوع عبانه سنه قرخدي دعوي الله انت نوع عبانه صح قرخدي انت ان دعوي مكه دب يور دغ دونتا واي واخ لا يا ضروره سنه كا قرسبا يا أخو نعتم النوع اللي حديثكم حكوت سنة يقف كسر قوم ملانا يا كشك يسال قرحة الميد على سنة عين وأفرك رأ ويقربني مركنا يحويان أي أفر يوحيون ملانا هنا قرحة دعوي مكان ملها ولا قافر خرا كور نبى قرحة بعد دعوي سافرت ديارضه راعوا كل قاعد مركها وين كل قشود عرفت كل روح لياك تشيده ما كانت لوكا تشوفينه وراح يكون على وراه ما كان هو اللي قشينا وحارته كل روح تشيده نياد ان ما انت قلنا صانك واللي يقول لي ان سنك سنك صحيح اذوق وصف افو جبل كنا كو دعي ما ردو جبل كو كو دعي اعتبار ما لها اركتي الدنبي اركتي مكي هوود سلام بش صحيح اعتبار يلنا افرك هذا هرم بقى ما صحيح ادي واش كيف صراحه وقرح ان تبع مقعين بس يلا افرك دبتنا كربو كعلي اما ما افرين بقى واحد ان يري يرس وا دوشه كربو ما كعلي هوود بش قرح لي ولا ارك قرح انت كان دعيته ولا وا وصمان انت قرح لك هذا عيسى قرح لي ولا ارك كوين قرح لي جبت هذا الشيء وعكلا لك قادنا يوي حديثك لا يجب القضاء قفك وحويان سبا أم لين يقرح لي إن أي تعضي قفك أفري إنه نقلين بالدلوت حديثه والنبي عليه الصلاة والسلام موفرين إن يقليان هدوفر لها إن يقليان أرنك سياسات لها وانا اللي سيبه فري عليه الصلاة والسلام إن قليين واحد دليله تهي إن مركا قفك حدو أفرين أنا أنا قليني وأي ولا شيء لها هديك لا تنادو فك شواب يا هشام هذا الكيسي أها ميال الفري وبدو من القضاء إن الرأي تعمدت به ولكن ما تعمدت قلوبك قفك أمو عمدين عمد أمو سمينين كنها أفرك يعني كانك وعقل يدل قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه كنوع من الخطأ وخطأ وي مرد خطأ ثاني إلهي وقد عفو سبحانه وتعالى إلهي وقوى الماي وعقل يدل لواء آثار لجس وري صحابة وعقل آثار تاسي عمر بن الخطاب بلغ وري عمر بن الخطاب لبقوا الأوكل الدوان بلغ وري مر وكنت وحولي إنا لقليني ما لنها يمر وكنت إن لقليني لبلا قلبه وشران زيد بن وهب ابن أبي شيبة يا كوريي وحل زيد بن وهب ذاتك أي أفري زمنك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيتنوحنا الكبير فرأيته عيسى حسن عيسى حويان وليل وين بيأمو وحكو شران لقعبين ليل وين أقول لقصو ساري قولي حصة أيان أرسيو دبس وعبين ليل تاوحي كتشري والكاسي وحي كتشري ودبس كعبين مركي العبي كبعد أي قرح لي كسر بحي ضرورتي ثم طلعت الشمس من سحابي ضرورتي بكسر بحي بحر دبا تنحل فكان ذلك شق على الناس أرن كاسي دبس وادبي مركي يقول عني بقرح لي أركين كل موتين يتنوحي لهذين عمر بيو دينو نقضي هذا اليوم ما لنسى ميانو قلينا بيك في لهذين يتنعمل حكور الليمة وايو ومحين قلينا والله ما تجانفنا الإثم يعني جنبي ومينا إيلونين في أين جنبي قد عن أوكلا ومينا سمينين عيسا ما كسيدي بنو قلينا أي كل شيء ما كاينا نزمن كيسا أن قلين بوت الرواية أو دلش دي رواية اللي قوي إنا عترتين عمرو كتجي إن لقلي وعكركم إذا الحكم ابن عطيبة أيال لو يدي قفك من تسحر نهارا وهو يرى أن عليه ليلة أضمى للنموح عني سوى أم لنا إني هبين تهي سوى تروحوا عداتي إني مالين تهي يتنحر يتم صومه صنك صعدنا السرانية وحال قوري ولد السلف الكميد القوري وحكميد المجاهد حسن بصري جابر بن زيد أبو شعساء عطاء بن أبي رواح عروة ابن الزبير وأكلوا دليل قوله تعالى وكلوا وشربوا يعني أفرشة سويا عرتي قفتي سويرني ومنين هلين سحي تبا تمرك الدنبي وعب أعطينه ما للنبوح حني وحود دليل قوله تعالى وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين تبين كواحد كسهر كذا شكك يمره يكسهر كذا انت اوقفك اين اعداني واغد الله عيسى انت اعداني واغد الله عيسى قف انت اعداني قفك سيسو ليا حي انه عنو اعب مركا ادلغ الدلالة هنا صوت المانع لما انت الوحي نتسنى ساقفك أم لين إن قرحت العوي عني عبي إن صون كيف نفس هذين سدوا كلامة سدوا كلام تلزم في هذا الكو هاي كلام سلامان الله سبعة هاي إن لقى لين يدي وار ما دمشق شري إن صون كيف صحب النقل إن نفس هذين إيا إنو نتقليني من يانا خبقات كذلك لنك وحوي عنطا عني تقول هبين مالين ايا دبتنا يو عبدات إنو مالين نمو عني سون كيسي واقلين يا صباح واقلين اي حسنا نتقصره حسنا يعيدي لباقلين اي وايو قفصا نمو مالين ايا معي اي إني هبين اي مركا حتى يتبين تبين كما ولي سحسلين ولي وميك العدان تبين موهيك يا شيخ الإسلام قال له يدي رحمه الله وحل إنك قبل يسود تقيك ور السبب ما قال يكيس في حيورين أيي أقوها الله يا وحقف قال قرن لا يا حي ميال لأدين يا سوقف كنوا صدرنا يا تترى مركي الدنب مركي وكوا حوا عبات مركي هراء وكال قرن ويبني مليه سيوحة غالب نقول يا ودم محم بطي إنه مركا وحويان أنا أديمني وآلان سوون الشرين لا تنا جودي سبوتي إيه يركب بعد الواج وعيرو بالعي واستين كم برد وها كذا قد وصل قلبه وارك فما الذي يجب عليه إن كان حق واجب يعني حلين روح دم الكوس جوا مال الواج ود العين آلان كم بيل هاي وقعد وحكة تكلم بوقاف ما قرأت ذات نوح كتوى وشيخ العلماء وصدح قول بكليهم قال واحد لقبابة لقول لي كفار الله بابا ما ننفع صنك سواب بوري ولا وقال لنا كفارنا ولا قول لي كفار الجماعة وقبك هدو صنك الجماعة كب وليد كفارنا ولا قول لي هاي وإحدى الروايتين عن أحمد مالك نوح لقوري إنه لقوا كليا لقول لي وقال لنا يا أنا كفار الله قمالها والرواية الله بعد أحمد لقوري وأنا مذهب الشافعي يا أبو حنيفة ومذهب الجماهير أهل العلم جماهير تحكوتك سنفع هاي عبد يقف سواها بين نمو ملاني وعنا وعبؤ اجتماعه إن وحويان وقلينا يوم يعني مثلا ما يوعد عطينا مالينتها وقلينا يوم سواء سقر سقو ملانا قرحين إن دعوي وعنا وعبؤ اجتماعه إن وحويان ومالينتها قلينا يوم لكن قول في راجح عمس قول في راجح عمس إيه سوف يمكن أن نكتب يومي قرمة ومركة أواب الدلاع يعني سنة خضور في دعي قبل خضور في دعي وقليني ده مفتح هذي هيا عبد هذا محل خلقات مركة قرحة يا دعوة عبدو صدق صدق أم ملانا قرحة يا دعوة يعني أم ملانا يا قرحة يا دعوة قرحة يا مدعي مسوش ده ما قلنا كان كيف يا هذا إنك بقول ما لنا يعني هذا اللي متشتت ما لنا وانا ما لنا بقول أنا يا مسلم يا ما قلنا كان كيف يا سحبونا وانا واصل قالوا صدق حلوة ويا نبيري لا قوى ولا كفارة عليه قالنا لو ما لها كفارا لو ما لها وقولك النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أظهر الأقوال واي إلهي سبحانه وتعالى ومضى نوحه كعفي عن الخطأ والنسيان وحكى الإلهي وبني سبحانه وتعالى الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود قفك شكسنانا في طلوع الفجر واجب اللعي في قفك شكسنانا يجوز له الأكل والشرب والجماع وحكى شكسنانا واجب يود اللعي يا الله أعلم تقول لما أعلم وحكو بنا عنتيت أود عبتيت أود جماعي انت وحكو بنا في الاتفاق وحكى بنا اللغم لها انت شكي جيسا سيديو واي inta aan ku dhigno ee soo halkaas hadii keen akhriina marka ay hadii taa Abu Hurayra radiyallahu anhu wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala ukhrinaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabiy ilahi wadidi an alwisal wisal kibudidi وصال قوام حي وصوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما صوم يومين لما الموت أولا صومه يفساعدا لو ما الموضوع كفر ربلا أولا صومه من غير أكل وشرب بينهما يلا عنتان يعبتان وحول حيون تشري ما أنت صومت هاي حفل عاوي كالفر اللي هيك وصومنا نسا برنا برنا برنا برنا وصومنا نسا هذين دبل أفرع والله ما الموت يهدين كوي ما حال كلا سنة كرتوك برين كتا وحويا ما أنت صومت هاي عاونا وصومنا نسا برنا وصومنا نسا هذين دبل وصومنا نسا ما أنت تعالي لعبد الله بن الزبير شن مع الموت قلت الدواء مع الموت قلت تضبيه طبعاً مع الموت انت ولا شيء يعني شن مع الموت واحد لي تضبيه مع الموت واحد لي تضبيه عشان ما كنت لي وانا وحقون عني ايوم ما ننسى الدنبوة افريد تضح شيء مكان فريد تلبالي عانو ايو تمر ايو دعر عشان دعرت لي لحظة تضح شيء مكان فريد مكا شيء معانا تمرته عانه وحي عرش ها تمرته فليا مدعيرتي بدي أقوبها يا حلاتينية سكود دك دريد عم عانك هسك الفرية عانه نوا أسهل وغلاء عن طلع عنا فيها وفده تعرف هنا حبنه يتشبكي ده ضعيفة اي فوتي مثلا مكا سيد حسنوط عنك يحيي دمنا خد بيش انك لكن دليل نقول ما سوضتك إن الحريصة ونبي قوى بديدي عليه الصلاة والسلام نبي قوى بديدي عليه الصلاة والسلام عن الوصال فقال رجل من المسلمين من المسلمين تكمد أيا وحي لي فإنك يا رسول الله تواصل هذا رسولك لا هيو واضحي لي سايا الله ما الموضي إنك بدن بواد سكود وقبتها قال النبي وحي وأيكم مثلي يا إذنك إذن كمده عن الكلام يا أني قلا وأيكم مثلي يا أني قلا فجينا يا إلمن أه إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنا جوا أمبريا يا ذو ربي لي وقودين أيه ومكا ورابين أيه إذا ربي لي وقودين أيه إنه ورابين أيه يمبريا هبينك فلما أبو مكي ديلين ديديتان كاسمها عصيان النبي عاصيا عليه الصلاة والسلام واحد فهمين ويبدا صحابته رضوان الله عليهم واشد الناس امتثالا لامره تبكى مكه وحويان امرك النبي عليه مركه بقاطه الان خلاف ويان حضيه هاي لكن وحي مليين رسولك عليه الصلاه والسلام انه اديني اشفاقا عليه لبرسانان ولبرسانان اي اديني وانا وان كرنا رسولك عليه لو ديدين بي لي انا وان واشي انا كرنا ويان واشونا شيء انا اولينه ina xiriirino aan laba maalmood isku xigta iyo habeenkoodii aanu soomaayeen ka farabadan baan karaynaay nadaabi leen aan sameeyne laakiin ma haa ifyaani caasiyan keelal waxaasha falamma abu markii diidan ay intawina ka halaan aan ul wisaali wa talabihim yawman maalin bulhiidiyay thumma yawman dadna maalin kale thumma raawul hilaala dadna bishaarke bishaarke wati adiga ci ramadaan ma qabay soomaayeen bishaarke wati ثم رأوا الهلال بشر أركي هاي حمس وبشي شوال بشي شوال بلا أرقد ولا أفر خلاص فقال لو تأخر الهلال وهذه بشر يدبوا العي لهي لزدتكم والذين كردين لها معين كوري كالمنكي لهم تنكيل هو النوع من العقوبة أفكر الضلالية يالنا تنكيل هذا سوء أرن سأذ مركا سحاول يودي دن أي مركا نبي كل منكنا يعني أفق عقابي أوكره حين أول وقت جديد أيام توين كهذا متفق عليه واي وصار خوين نجاش يعني وصوم يومين فساعد من غير أكل وشرب بينهما هل كان النبي يقول عليه الصلاة وأيكم مثلي يعني أوكره أنا قاعد لم يذ مشرت أما لست كهياتكم سيدنا كلا نميه إني أبيت يطعمني ربي ويسقين قد كوحي سو خلافين علموه طعام كي شراك الرسول عليه الصلاة والسلام أنا هو حمدريا أنا هو إلهي وقودي وإشراف شراب عبتان كي عنتان كي بالمسي والنعيم لي وعلى هذين علموه قار كمدي وطعام وشراب في السين للسم وانطو يا عبتان للدريمي وأبقى لغسيني إلهي لأسكتيني واي وانا حقيقة اللفظية وحقيقة اللفظية اللي هي وانا يطعمني ويسقيني وحوين وعيسا لكن هذه عيسا سيئين نقول لها وحيو ذاتا هنا هنا وقفوا ريبا سوكنا وقفوا ريبا عن سانكي عدي سانكي هذه اللي هو مجلسي لدريمي أفقى وكاقاتي دم وقفوا معنه وقفوا لي ما وقفوا ريبا سوكنا عن سدي العني طيب وعسل اللي عنسان شراب كان وامر الجنة وعنسان يشراب وعويان سنادة لغا كان ومرت وعنسان يشراب كي سنادة النبي قال السيني عليه الصلاة والسلام فانا وحل قلب شيئا اللي يقولي عنسان يشراب كي سنادة وحل عناؤون لنا عباؤون وقت كي سنادة لغا كدعي لكن تكون الرساء شراب سنادة لغا كان لما نعبو عنسان سنادة لغا كان لما نعبو لما عنا وإن نبقى عليه الصلاة والسلام خصوص سكنية يا سنادة صور مرتين جاءنا الله بس ليش قوسي سنة كده أي واجي واحد فلعلي وعكنان شو يدرك كان يعني قاعد شذي وما مش تبعث ما بقى قاعد شو نجيبه ودرك فيه هذا هراب كينا وبكت كيبه هراب وما برشوا إن مرت قاعد شو تبغى عصير عناش مرت الهراب يبدأ بيه عبث هراب نمتشره وهراب قال غدو القاضي قاشنا ما ترتو قاشنا ما ترتو القاضي ثانا ولا بوش وحن نبقى عليه الصلاة والسلام وقاشن شري مراحل فربما بقاشن ثمر هذه متاعين كانت هاي وقت إذا في الله سبحانه وتعالى ودرق لها ما قاشن هو شيء هل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حقا رسي إن وحويان سحابه وحيدي وحن ثمر سحابه رسولك ومن فرده نبقى نحن فرده هل كان عواش الوحي وحنا لا بدأ تسمح عن كل صحابنا ويديح عن كل رسول وحن بدحان عواش الوحي دوامح سيدا وقاتش أوجي قاتش الدرس يدو عواش الوحي داي بدحان ما علم الله كم يدوح صوب حيا وبكر بيكو كل من دريطة تسمح عن كل محاكو صوصة علي قسل والله وخيرك حفظي وحبك وايو قاتش صوصة وحن سيدها عمر يوحي صوصة يا أبو بكر صوصة لنهي لما يقول هذا الرسول خلق الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حين تصر اللي بدينا لك سيح إلهي قال كنا تصر قال والله قال كذي من تصر يعني كني تصر مكا يعني هو قال تنشر الرسول صلى الله عليه وسلم مكا ميد كلا قال كذي أيوة حكو صح سيلا فإن قفك أقابد صنكي يو حيوها لم تساها في عبادات كينو ليمان سيح علم القرى كنا إلهي قولوا أترتها الضبأ ابن القيم الرجحي وحل لي عنتابا إيا شراب كان وحلو قلت شيدا وحوقفك إلهي السينيو مما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله عز وجل قلبك وحوصح السليا أي عنتا قلبك عنتو قاضني حوقك قاضني يذكرك إلهي يذكرك إلهي وكو مشغولي يمفق إلهي ولفق معانسي ومعانسني عبادة معانسك ومعانسني فقطانك إلهي واللفق معانسك ومعانسني عندك الدبسي وكون الدبسني إلهي سبحانه وتعالى دوانشها ودواني إياني معارة وكون معانسني قلق عيلك يتعيلك إلهي وهي سبحانه وتعالى إياه وحيالها كلا أرمها الراعة قلبك ما كانت دي عنتوا يعني قلبك عنت سديس وذكرك إلهي ويان قلبك عنت سديس وآه فكرح ويان وحيالها فربنا كعبادتك إلهية ما كان من كاني وكم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أما قف في وسيلة مواصلة اللي يميل أكله أما طعام كان يشرب قف هذي وقلب دقيس وإلهي كل بدني هاي وإلهي والله فقير وذكر إلهي وكم مشغول سني هاي وصدا صوكله إلهي والله فقير وكل الدب سنة يا نمعدي إلهي في كده ما شيء إلهي وده يجيك تعال في في تعالك درج قلبي درجتان شو درجي أيها واحد كي كافتن سين سين قاتش هذا ما كافيش لي ابن القيم رحمه الله ومن أدلى ومن قفكي يعني معرفة أولى استغناء الجسم بغذاء القلب قلب جسمي شركة عنصد الله سينا عنصد قلبك وقاضنا يو كي كافتن كرا حتى قلبي أنت سيسي شركة العتوبة هالماي نبدأ روني تبقى عطلا ويقلبي يقول درقي ما كما ربو قلبي يقول درقي وعويا شركة مبهانية عطوبة عنا وضع عنصد اللعنية قلبي يمحالي يقول درقي وطاعاتك إلهي قفكنا إلهي سبحانه وتعالى الله فقيا وعويا سياسك ذكر إلهي بكم مشغول سيحي فقيتانك إلهي والله فقيا ومعان سنية قلبي يمحو درقسين بقى وكذا سوى حي الهي سبحانه وكبر قيي اي مكه وحويان محبه الهي هي من على الروح الهي وسي اي كذا مكه سدرات جاتب دريناي لو ما ما صدحنا افر مال مود قلبي ودرقي قلبي ودرقي كان جي ساعه وصوا صح انه تشكي روح الواي وتشكي جاتب دريني قولك سوى دوني من قلبي وكاسو هذا الدار وترمي صوت نعم تصوف كمله وانا تصوف كمله لكن ومعركي وقول استصحي حسب الافتس لا بأس وكوغلو اقواش علماء الشيخين قلت هدو قلبي جيت مشغولة انت موعني كرام ان يرحم السنة يا اقول يا برد ما همين دويد وكان نقوي ميبا مساء ساعة وحالي تصدع شو هم عيني ورسان كورد حزع عنوي سوء الوحن كبر جي صدع شو هم عيني صدع شو يا هم عيني بريد وعلى دويد مين كل محاضره في عنوي وفي عنوي لي وحن كدرج فكر وافكري فكر كيما كدرج انا ما راه نفكر لي كدرج مثل ما عن شروح يا ما مشغولي قلبي يوم مالكم مشغول اذا سمحوا عن شروح قد كان هذا هو حكم مشغول يا طاعتك الى الله سبحانه وتعالى طاعتك يا امر قلبي في كدرج فيو يا شباب درينا من بعد بس وسالك حكم كيس وما وسالك حكم كيس قولك صحيح من أقوال أهل العلم إنه ياهي حرام بدليل إنه النبي قد يدعى لنها رسول الله لما أقرا إلا حجدين سماعات من أهل العلم وسكتري حدا اللي قد تجوايه الله إله هو حويان إلا حجدين ويبنات وحال حجدين إلا وقت السحور سيداحنا الحنبل يكتجين يتماع من أهل الحديث يوكوح مالكية كاملة وعود إلى حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أبو سعيد الخدري ورينا يا رضي الله عنه نبي يقول لا تواصلوا لو مع الموت يهبين كذا حجر صونها كل حجر لنا واسكد بقى بيننا هدوم يدكين دون إنه اسكد بقى بطه فليواصل إلى السحر سحورته ويدارنا هبين كانتوا صوت دونا ما أنتوا صومنا هل كأفري أفري مايو ووضي إلا وقت يسحورت ما الوقت يسحورت قاده لا بد ان وحنا نقول الله وقت يا القاسي وقت يا ضاف الماي ان الضاف يا مبنانا ان الضاف يا وقت يا مبنانا كاس بان او سوابسن هدي له وقت يا قفا حيدي وين لا هلكاس ويان ابن القيم لو هو في الحقيقه بمنزله عشائه الا انه تاخر سحورته لله هل قارتيه وحي كدغن فهون عشان يديو دغاي ايو دغاي يديو دغاي ويقف في سوانا ما ننتي هبنكي يعني هبنكي أفركي وقالت أوحو لي عنتان لكن مك وقتي سحورت ودبو ديتو لو عنتي سيقلن كورعوني ما هبن نمي دي ومبودبو صليت سيقلن كده دي هبنكي ومبودبو صليت لكن قفك حلية قارتيني واكي وقفك ونو صنك دي بحين قف لكن صنك دي بيو وقتي هاتو قارتين ماي وأفري مك أفركي قادو أفري لكن قفك دي بحاتة يكو كينس وعويان قاشف فربان دريمي قال لقد يابا صلاة هي طاعات اللي من كروايو قارسين ما يحل قاسي وما بنا نقارسين وصال ومن خصائص النبي ما هي لا وقت تسحوط لكن لو ما الموضي هبين كودي اما صدح ما الموضي هبين إلا بدو ذي هبين إن الحريرياء نبي قدار ولي عليه الصلاة والسلام وعود دليل إن نبي قل إن لصفك حياتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أما وأيكم مثلي يعني جاي أنا بسيدي إنه كلمي مرتا وعبري النبي على رجيل الله سبحانه وتعالى وقولنا يا أو ورابيني أدوق في لحظة النبي جار معها وانحجرني يعني وانا وحنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بقودين شري ورابين شري هذا قنا يا فقودني هذا أنا جن إلهي بقودني أي ورابيني كورح سوكو قودني وحبي دمك هذا دواء عنتم العنية عنتم العنية ما هي وحو رسولك عليه الصلاة والسلام شراب كان يعنتون نبس يا ما يهينه واحد من قلبي جيب درجي ما قدر درجي طاعات كذا أنا طاعات كذا ما كنت بجنيه خصائص ومن خصائص النبي النبي جارته عليه الصلاة والسلام كذا درادد يا إمام النووي اتفق نصوص الشافعي والأصحاب شافعي يا مرك أصحاب وح نصوص الذكر عربي أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان كل عيريا إن خصائص النبي أي صحيح فهو مكروه في حقنا إن أقول له مكروه إن وصلنا حافظكم سلاة الوحوري الحديث أنت صوش علي ما تكور رمي في وصالك يحل بمجموع هذا الحديث وحلود لي شري أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنسان في الصدى وقبته وحوية هبين كي مالين كي بالا ورصوا مناظر وصال الصدى وقبتها إن تي وحي الله النبي أقارك عليه الصلاة والسلام غير كينا إن كتها ممنوع ابن ملك النبي وحلو هذا ولا خلاف في حقه إن قارت النبي عليه الصلاة والسلام لسه موضوع خلاف صلى حكمة الله يجي دوام حياته إنه هو النبي عليه الصلاة والسلام ها يعني هو سوم يا مرحبا بنية الصيام سوى هو يعني سوم بوس كده ينبي يا تسحرته هو برق ومخالفة هدي النبي الخلاف عليه الصلاة والسلام مركها هديه وقت لا أنتوا أفرون إذا هوانو أنت هل قاسنك بلاب يا صونك إلا إذا أفرك كان جارتيني يا خلاصين هدي رسولك عليه الصلاة والسلام وهي سحورتي ونبي قلت وبرخ فلا تدعوه هكذا نبي قلت سحورتي وهي سحورتها هدو دوني إنو وصلي وحقا هكذا دام يسطور هكذا سحورتها كثير جارتي سوو سحورتها مكا وهي سحورتها فلي بلن وفلي قد وانيقي أقرينها در حكمة الذي ذي نوع ويان بين أهل العلماء والصون قف وقد ضعيفين صانك صانك في ذا قاسين صانه وقد ضعيفين صانكي ونقد ضعيفين صلاد ونقد ضعيفين طاعاتي كلاوات من ونقد ضعيفين أما أنا الدالين ذا الدال أي صلاطة ضعف كلمة حاجة حجرين تأصانك وحجرية أما بقى شركي سئنا دباتين وقارين درنا ياشيك من أنواع الضرر أما بقى إنا صلاطة يا الله يا الله إنه صان كي كليهم بوقتها أما إنه صان كي تحسين كذي بواي نصوم ما نتصوم صوم أنا عاون رصوم أنا برنا صوم أنا هبين تبنا صوم أنا هبين أنت الزحاف إنت تحسين كذي بواي إنه صان كي تشري له تعرف بالصبر الله يا الله إنه النقط سؤال ما كان ماشي منك واي قطع وصال كلي وحل إن لا حيرية ما بنا هذا لا حيرية وحل جارسين هالك وسحور نبدأ ده في سحور ما نتصوم صوم عاون واصوم حلو عنده بلين نواصل كون جزء صحيح لا سحوري إمام النووي رحمه الله اتفق أصحابنا وغيرهم أصحاب سيدنا يغير كود وحيث كل راعين قفكوا هبديئوا وصالك ولي ما بصون كيسين ونبورين لكن هو مكروه أما هو حرام هذا اللي هو مكروه يبني أنا حرام لبا بابا صون كاو حجري بوري ما يو لا إنه يقوحوا نقوانا يا لأن الله لا يعود إلى الصوم صون كالذاتي ثم نقوانا يبني محوها نهي على اي حال صنكا ان لهم المودي هبينكو يحتفى ربنا لحجريا وحاران قولك صحيح سواك من اقوال اهل العلم هذه مركبة ويقفك دون انو الحجريا قفك يعني كل انو دبا تكواهي وحقو جارسينيا وقتك سحورت جارسينيا وقت سحورت انو داسيا ومبنانا وقت وقتك سحورت جار وسحورنيا وحنواعنيا هل كان كدينا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.